أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لك. يقول القاضي أبو شجاع رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. تجب الزكاة في 5 أشياء: المواشي والأثمان والزروع والثمار وعروض التجارة. كتاب الزكاة. الزكاة في اللغة النماء والطهارة، وقال زكى الزرع إذا نمى، وشرعا حق واجب في مال مخصوص، في شيء مخصوص، في مال مخصوص من شخص مخصوص، واجب حق مالي أو حق واجب في مال مخصوص في شخص مخصوص في زمن مخصوص. والزكاة يقول المؤلف رحمه الله تجب في 5 أشياء: الأثمان وهي الذهب والفضة وما يقوم مقامها من الأوراق النقدية، وبهيمة الأنعام. الأثمان يعني الذهب والفضة، والزروع والثمار يعني وعروض التجارة، عروض التجارة والأثمان الذهب والفضة والزروع والثمار. نعم، تجب الزكاة. أحسن الله إليك. تجب الزكاة في 5 أشياء: المواشي والأثمان والزروع والثمار وعروض التجارة. المواشي الإبل والبقر والغنم، والأثمان الذهب والفضة وما مقام الأوراق النقدية، والزروع والثمار يعني الحبوب والثمار، حبوب والثمار وعروض التجارة. المواشي الإبل والبقر والغنم، والأثمان يعني أثمان الأشياء، وهي القيم، قيم الأشياء، وهي الدراهم والنقود وما يقوم مقامها، والحبوب والثمار وعروض التجارة، 5 أشياء. ولكل واحد من هذه الخمس شروط يوجب الزكاة شروط كما سيأتي. نعم، أحسن الله عليك. قال عفى الله عنك: فأما المواشي فتجب الزكاة في 3 أجناس منها، وهي الإبل والبقر والغنم. نعم. قال: وشرائط وجوبها 6 أشياء: الإسلام والحرية والملك التام والنصاب والحول والثوم. ستة أشياء. نعم، هذه المواشي تجب الزكاة فيها في 3 أصناف: الإبل والبقر والغنم، أما ما عداها فلا تجب الزكاة فيه. فلا تجب زكاة الخيل، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله، فإن وجب زكاة الخيل جاء في الأحاديث: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. وحنيفة يجب زكاة الخيل، لا تجب زكاة في الحمر، وإنما خاصة بالمواشي الأصناف 3: الإبل والبقر وغنم. بهذه الشروط 6: الإسلام، يكون الذي ملك هذه المواشي مسلم، أما الكافر إذا ملكها فلا تجب عليه الزكاة، بمعنى أنه لا يؤمر بدفع الزكاة، لأنه لو دفعها ما صحت منه، بل يؤمر بالإسلام، إذا أسلم أمر بالصلاة والزكاة، ولكنه في يوم القيامة يعذب، يعذب على ترك الإسلام وعلى ترك الصلاة وعلى ترك الزكاة. لكن معنى كونه لا تجب عليه أنه لا تصح منه في حال كفره، فلا يطالب بالزكاة ولا يطالب بالصلاة ولا يطالب بالحج ولا بالصوم، وإنما يؤمر بالإسلام. فإذا أسلم أمر بالصلاة والزكاة، الإسلام والحرية. فالعبد ليس عليه زكاة لو أعطاه، لأن العبد هو ممالك لسيده، فلو أعطاه سيده إبلا ورعت ثم النصاب ورعت، فلا يقول للزكاة للعبد أخرج الزكاة، لأنه هو ممالك لسيده، هو ممالك لسيده، فلا يملك العبد، العبد هو من جنس المال، هو من جملة المال، لا بد من الحرية. فإذا أعتق وملك بعد ذلك تجب عليه الزكاة، الإسلام والحرية والنصاب، لا بد أن تبلغ النصاب، نصاب الإبل 5، ونصاب البقر 30، ونصاب الغنم 40، فلا تجب الزكاة في أقل من 5 من الإبل، ولا في أقل من 30 من البقر، ولا في أقل من 40 من الغنم. الإسلام والحرية والنصاب وتمام الملك، تمام الملك بأن كل ملكه تام، هذا يخرج دين الكتابة. فالعبد الذي كاتب سيده يشتري نفسه من سيده على نجوم يدفع كل سنة قسطا، ملكه غير تام، لأنه قد يعجز نفسه. فإذا كان عنده مال نقول ما تم ملكك لهذا المال، لأنك الآن لم توفي الدين الذي عليك، ولأنه قد يعجز نفسه فيكون هو ماله لسيده. والحول، لا بد من تمام الحول، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. والشرط السوم، السوم معنى السوم يعني أن ترعى أكثر الحول، تزيد على نصف الحول، تستغني بنفسها من البر، تأكل من البر من الحشيش ما يكفيها أكثر الحول، فإن كانت تعلف نصف الحول فأقل فأكثر فإنها لا تجب فيها الزكاة. لكن تجب فيها زكاة العروض، إذا عدها للبيع تجب فيها الزكاة، لأنها عروض، إذا كان عنده إبل، عنده 4 من الإبل لكنه ليست سائمة يعلفها لكن أعدها للبيع، فهنا يقومها إذا تم عليه الحول، ويخرج زكاة العروض على أنها من عروض التجارة. فهذه هي هي الشروط: الإسلام والحرية وتمام الملك والنصاب والحول والسوم. السوم يعني أنت ترعى أكثر الحول. فإن لم تبلغ النصاب وعد وهو يعرفها فليس فيها الزكاة، ما دام عدها للقنية أو للأكل. فإن عدها للبيع ومضى عليها سنة أنه يديها زكاة العروض، ولو كانت أربعة ولو كانت واحدة حتى واحدة إذا تم النصاب. إذا كان ثمنها قيمتها نصاب وحال عليه الحول ومعدها للبيع يخرج زكاة. فإن كان عدها للقنية والركوب والأكل منها فليس فيها زكاة. نعم، تجب الزكاة عليه، الزكاة على قدر بالنسبة. إذا كان له شريك له الثلث هذا له الثلث، فالزكاة يخرج إذا وجب في خمس من عبر الشات اللي له ثلثين على ثلثين الشات، واللي له ثلث على ثلث الشات بالنسبة. نعم، أحسن الله عليك. قال عفى الله عنك: وأما الأثمان فقسمان، الذهب والفضة. نعم. وشرائط وجوب الزكاة فيهما خمس: الإسلام والحرية والملك التام والنصاب والحول. نعم، وما الأثمان في الذهب والفضة، يعني وما يقوم مقامها من الأوراق النقدية. الآن صار الأوراق، إذا الناس أوراق ما في ذهب وفضة، الحكم واحد. قد ذكر العلماء الفقهاء هذا، قال المالكي قال: لو تعامل الناس بالجلود لكان لها حكم الأثمان. هذا في زمانه، الآن تعامل الناس أقل من الجلود، الناس بالأوراق، الجلود أقوى، الجلد أقوى من الورق. لو تعامل الناس بالجلود لكان لها حكم إيش؟ الأثمان. الذهب والفضة هما يقوم مقامهم الأوراق النقدية، لا بد لها من هذه الشروط الخمسة: الإسلام، يكون الذي ملك الذهب والفضة مسلم. فالكافر ولو عنده ملايين لا يعد، لا نقول زكي، ما نأمره بالزكاة، لأنه الزكاة ما صحت منه. فنقول أسلم أول، تب إلى الله، اشهد الله تعالى بالوحدانية والنبي بالرسالة، ثم بعد ذلك نأمره بالصلاة والزكاة. لكن في حال كفره ما نروح الكافر اللي عنده ملايين نقول أخذ الزكاة، يعني عليك الزكاة، ما تصح الزكاة منه. وليس معنى ذلك إنه ما يعذب عليه يوم القيامة، لا، بل يعذب عليه يوم القيامة، يعذب على ترك الإسلام وعلى ترك الصلاة وعلى ترك الزكاة، لكن لا تصح منه الزكاة في حال كفره حتى يسلم. هذا الشرط الأول الإسلام، والثاني الحرية. العبد لو كان هناك عبد يباع ويشترى وقال سيده هذا مليون لك، أعطاه مليون، هل نقول ثم السنة عند سيد مليون يتصرف فيه، هل نقول للعبد طلع الزكاة بعد سنة؟ لا، يطلعها سيده، هو ملك السيد، لأنه الآن مبحر، هو رقيق، هو نفسه هو جزء من المال، هو مال وماله وما بيده مال، كل منهما للسيد. فالخاطب بهذا السيد: البلوغ، الإسلام، والحرية، وتمام الحرية، أي تمام الملك، يخرج هذا دين الكتابة. فالعبد الذي كاتب سيده حتى يتحرر هو قن ما بقي عليه درهم، ما دام أنه ما تم عتقه، ما عدى دين الكتابة، فالذي يملكه من المال ليس تاما، ملكيته ليست تامة، لأنه قد يعجز نفسه وقد يعجز سيده، فيعود قنا، فيعود عبدا. وتمام الحول والنصاب، لا بد أن يكون الذهب والفضة تكون نصاب، ونصاب الذهب 20 مثقالا ويعادل الجنيه السعودي 11 جنيه ونصف تقريبا، ونصاب الفضة ما يعادل قدرة ما يعادل 56 ريالا من الفضة، لا بد أن يبلغ النصاب. والنصاب معروف الغرامات عند أهل الذهب وأهل الفضة، ولا بد أن يبلغ، ولا بد أن يمضي عليه حول، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا زكاة في مال حتى يحول عليه حول. فهذه شروط إخراج الزكاة في الذهب والفضة وما يقوم مقامه من الأوراق النقدية: الإسلام والحرية وتمام الملك والنصاب بلوغ النصاب والحول، خمسة شروط. لا تجوز الزكاة إلا حتى توفر على الشروط الخمسة. نعم، المطلي هذا أواني، هذه أواني، هذه أواني، هذا المطلي مع شيء يسير، ما يقال أنه في زكاة. نعم، ما يبلغ النصاب. نعم، أحسن الله عليك. قال عفى الله عنك: وأما الزروع فتجب فيها الزكاة بثلاثة شرائط: أن يكون مما يزرعه الآدميون، وأن يكون قوتا مدخرا، وأن يكون نصابا. نعم، هذا الزروع هو الثمار، لا بد من يكون ما يزرعه الآدميون. أما الشيء الذي ينبت بنفسه فلا يكون له هذا الحكم، وأن يبلغ النصاب، والنصاب خمسة أوسق، والوسق 60 صاعا، صاع النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وصاع النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أمداد، والمد ملء كف الرجل المتوسط اليدين، ليس بالكبيرتين ولا بالصغيرتين. فإذا بلغ النصاب وكان مما يزرعه الآدميون، واشترط أن يكون قوتا مدخرا، قوت مثل الأرز، مثل البر، مثل الدخن. أما إذا كان غير قوت مثل الفاكهة أو الخضروات والتفاح، والبرتقال هذه ليس قوت ولا تدخر أيضا، لا بد أن يكون قوتا مدخرا يكون وهو الحبوب والثمار، ولا بد أن يزرعه الآدميون، ولا بد أن يكون إيش نعم وأن يكون يبلغ النصاب خمسة أوسق ستة أصابع صاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشترط الحوض، وإنما زكاته حين إيش حين يأتي أوان حصاده لقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، إذا استوى الحب وبدأ الصلاح في الثمر هذا وقت إخراج الزكاة لقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، فلا يشترط الحول وإنما يشترط النصاب، وأن يكون قوتا مدخرا كالحبوب والثمار، وأن يكون ما يزرعه الآدميون. نعم صلى الله عليه. قال عفوا الله عنك: وأما الثمار فتجب الزكاة في شيئين منها ثمر النخل وثمر الكرم، وشرائط وجوب الزكاة فيها أربعة أشياء: الإسلام والحرية والملك التام والنصاب. نعم، الثمار لا بد فيها، الثمار التي تجب فيها الزكاة ثمر النخل وثمر العنب، الكرم العنب يعني، كان الكلام في الأول عن الحبوب، الحبوب التي تسمى ظهر الأذمين الحبوب، وهذا في الثمار، ثمار الأشجار، ثمر النخل ثمر العنب، النخل ثمر النخل التمر، لأن يعني هذا يكال ويدخر وهو قوت، وكذلك الزبيب، العنب يكون زبيبا وهو قوت، وهو قوت ويدخر، ما يدخر هو في البلاد الباردة لأنه يعني يقوم مقام التمر، البلاد الباردة لا يعرفون التمر، والبلاد الحارة يكون عندهم التمر، هذا قوت وهذا قوت، كل منهم قوت، واشترط فيها ما سبق أن يكون أن يبلغ الإسلام والحرية وتمام الملك وأن يبلغ النصاب، ولا يشترط الحق. وما عدا ذلك مثل ثمر البرتقال، شجر البرتقال، شجر التفاح، شجر الموز وغيرها، كل هذه من الفواكه لا تكال ولا تدخر ولا وليست قوتا، وإنما هذا يكون إيش في ثمر النخل والعناب والكرم. نعم أقرب والتين هذا يكون قوت، هل هو من القوت؟ يمكن فيها الخلاف، لكن المتفق عليه هو هذا. إيش بعد عندك؟ قال فلانك: وأما زكاة عروض التجارة فتجب الزكاة. بركة، أشوف كلام الشارع على هذا الثمار، تكلم عن التين. نعم. قال: من ملك من ثمر النخل والكرم ما تجب فيه الزكاة وهو متصف بهذه الشروط وجبت الزكاة عليه بالإجماع. قال بعض الشراح: وفي الحديث أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل، وتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ صدقة النخل تمرا. رواه الترمذي وحسنه وصححه ابن حبان. وقدر النصاب سيأتي إن شاء الله. ووجه اختصاص التمر والزبيب أنهما يقتاتان فأشبها الحب بخلاف غيرهما من الثمار، فإنه إنما يؤكل تلذذا أو تنعما أو تأدما، الفاكهة والتفاح والبرتقال فاكهة تلذذ، وإنما إيش وإنما قال عفى الله عنك: فإنه إنما يؤكل تلذذا أو تنعما أو تأدما، فليس بضروري، فلا تليق به المساواة الواجبة، وذلك كالكمثرى والرمان والخوخ والسفرجل والتين. قال: في أصل الروضة لا تجب في التين بلا خلاف. قلت: الجزم بعدم الوجوب في التين ممنوع، ففيه مقالة بالوجوب، بل هو في معنى الزبيب بل أولى، لأنه قوت أكثر من الزبيب. يعني في بعض الناس بعض الجهات قد يكون قوتهم التين يجفف يكون قوت، لكن ظاهر أن هذا خلاف قول الجمهور، يعني قول بأنه بأن تجب الزكاة فيه، يعني قول وجيه في البلاد التي يكون قوتا لديهم، قد لا يكون عندهم عنب ولا عندهم تمر، يكون عندهم تين. نعم. قال عفى الله عنك: فإن صح الحديث في العنب فالتين في معناه، وإن لم يصح وهو الذي ادعى غير الترمذي أنه منقطع، بل قال البخاري إنه غير محفوظ، لأنه رواه الترمذي من طريقين وفي كل منهما قادح، وحينئذ فإن ألحق العنب بالنخل فالتين مثله وأولى، ولا يمتنع ذلك. ألا ترى أن ألحقنا بالحنطة الشعير وما اشترك معهما في القوتية، وإن لم يكن فيه قوة الاغتيات التي فيهما، وقد يجاب بأن التين لا يتصور فيه الخرص، والله أعلم. قال عفى الله عنك: ولا تجب في الجوز واللوز والموز والمشمش، وكذا الزيتون على الجديد. واضح. طيب. قال عفى الله عنك: وأما زكاة عروض التجارة. بس إيش اللي قبله؟ تكلم. وأما الزروع عفى الله عنك. قال: تجب الزكاة في الحبوب بشرط أن يكون مما يقتات في حال الاختيار، والقوت عبارة عما يستمسك في المعدة، وأن يكون مما ينبته الآدميون، أي يزرع جنسه الآدميون. وأما الذي ينبت بنفسه كما إذا تناثر حب لمن تلزمه الزكاة، أو حمله الماء والهواء وإن لم يزرعه الآدمي، وذلك كالحنطة والشعير والذرة والدخن والأرز والماشي والعدس وما أشبه ذلك. وكذا القطنية أي القطاني كالعدس والحمص والماشي والباقلاء، وهي الفول واللوبيا والهريضان، وهي الجلبان. وقد ثبت وجوب بالزكاة في بعض هذا، وقسنا عليه ما هو في معناه. وعموم قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، ووجه اختصاص وجوبها بما يقتات، لأن الاقتيات ضروري لا حياة بدونه، فلذلك أوجب الشارع صلى الله عليه وسلم منها شيئين لأرباب الضرورات، بخلاف ما لا يقتات من الأبزار. شوف اللي قبلها الأثمان عفوا. قال من ملك نصابا من الذهب والفضة حولا كاملا وجبت عليه الزكاة عند وجود هذه الشروط، ونصاب الفضة 100 درهم. قال ابن المنذر بالإجماع، وفي الصحيحين ليس فيما دون 5 أواق صدقة. يعني نصاب الذهب 20 مثقالا، ونصاب الفضة 100 درهم. نصاب الفضة 100 درهم، ونصاب الذهب 20 مثقالا. والذهب يعادل 5 غرام، يعادل 11.5 جنيه جنيه السعودي، ومئتين الدرهم تعادل 56 ريال فضة عربي سعودي. الفضة هو بالورق 56 فضة، ينظر صرفها عند يعرف كم يصبح 56 فضة، فما بلغ من الورق النقدية فهذا النصاب. نعم عفى الله عنك. وكانت الأوقية في عهده عليه الصلاة والسلام 40، وقد جاء مصرحا به في حديث، ولا فرق في الفضة بين المضروبة وغيرها. يعني ما هو لازم تضرب، لو كان قطع عنده قطع من الفضة من الذهب وبلغت النصاب زكيها، وإذا كانت مضروبة على شكل ريالات أو جنيهات كذلك. اللي بعد اللي قبله تكلم على الجاموس، ونوع من البقر الإبل والبقر وغنم المواشي، المواشي تجب الزكاة المواشي. قال فأما المواشي عفى الله عنك، قال دليل وجوبها في هذه الثلاثة الإجماع وغيره، والمعنى في تخصيصها كثرتها وكثرة نمائها وكثرة الانتفاع بها مع كونها مأكولة، فاحتملت المواساة بخلاف غيرها، وبأن الأصل عدم وجوبها في غيرها إلا ما ثبت بدليل خاص. نعم يعني أكلها متفع بخلاف الحمر فلا تؤكل، بخلاف الخيل فإنه نص ليس على المستفي عبده ولا فرسه صدقة، خلاف أبي حنيفة. نعم أحسن الله إليك وغفر الله لك. يقول القاضي أبو شجاع رحمه الله تعالى: وأما زكاة عروض التجارة فتجب الزكاة فيها بالشرائط المذكورة في الأثمان. نعم وهي وين الشرائط في الأثمان؟ تأتي عفى الله عنك. تأتي ولا سبقت؟ قال عفى الله عنك: وشرائط وجوب الزكاة فيهما الأثمان عفى الله عنك. قال: 5: الإسلام والحرية والملك التام والنصاب والحول. نعم الإسلام والحرية، الإسلام معروف الإسلام، غير المسلم لا يطلب بالزكاة، والحرية لأن العبد لا يملك، وتمام الملك مثل دين الكتابة، العبد إذا كان كاتب سيدة لأنه يمكن عجز نفسه، والحول كذلك لقول الله لا زكاة فيما حتى يحول على الحيض، وتمام النصاب لا بد من، وأيضا وكذلك عروض التجارة لا بد من النية. الشرط الثالث وهو النية، نية التجارة، ويمضي عليه نية بعد، يمضي عليه حول بعد هذه النية، لأن واهل التجارة وضع عليه حول وجبت فيها الزكاة بعد النية. أما إذا كانت عنده ولا من أهل التجارة ما فيها زكاة، أراضي أو بيوت ما نواه للتجارة فيها زكاة. نعم أحسن الله عليك. قال عفى الله عنك: فصل. وأول نصاب الإبل 5، وفيها شاه. سبق أن الإبل تجب فيها الزكاة إذا كانت بالشروط السابقة، وأن من شروطها الثوب، وهو أن ترعى من البر أكثر الحول، يعني أكثر من نصف الحول، فإن لم تكن كذلك سائمة فهي ليس فيها الزكاة إلا إذا نواها للتجارة، تكون من عروض التجارة ولو واحدة. نعم لا إيه بعد النية الحول. نعم إذا كانت سائمة عروض التجارة نعم، بس في الغالب أن السائمة لابد ترعى أكثر الحول، يمكن تكون سائمة وتكون عروض التجارة، فإذا حال عن الحول وهي ما بيعت يزكيها زكاة السوم، وإن بيعت قبل تمام الحول قبل تمام، لكن السوم له حول وعروض التجارة له حول. إن كان السوم مثل بدأ قبل أن ينويها للتجارة فإنه يزكيها زكاة السوم، وإذا تم حول العروض زكاة العروض. هذا إذا مضى سنة ولم يبعها. نعم أحسن الله إليك. ها واحدة منها، واحدة منها. نعم نعم واحدة منها عنده شاة يعني من الإبل قصدك. نعم قد هذا إما ليشتري وإما تقوم. نعم قال عفى الله عنك: وأول نصاب الإبل خمس وفيها شاة. نعم أول نصاب الإبل خمس، إذا كان عنده خمس من الإبل ورعت أكثر الحول وتم الحول فيها شاة، فإن كانت أربع فليس فيها الزكاة، لا وتكون خمس. نعم وأكثر. نعم قال عفى الله عنك: وفي عشر شاتان. نعم العشر عشر من الإبل إذا رعت أكثر الحول فيها شاتان. نعم أحسن الله عليك. وفي خمسة عشرة ثلاث شياه. نعم وفي عشرين أربع شياه. نعم وفي خمس وعشرين بنت مخاض من الإبل. نعم أربع عشرين فيها أربع شياه، وإذا خمس وعشرين فيها بنت مخاض، لأن فيها بنت مخاض من الإبل، يعني من الإبل الآن صارت الزكاة في نفسه في نتاج الإبل، في الأول خمس والعشر وخمسة والعشرين شيعة، ثم خمسة وعشرين بنت مخاض. نعم قالوا بنت مخاض تكلم عليها. قال المخاض على عفى الله عنك ألم الولادة. ها؟ قال عفى الله عنك المخاض ألم الولادة. والنسخة الثانية. نعم إيه معروف هي التي لها تم لها سنة، لكن تسمى المخاض لأنها إيش ألم الخاض. قال والمخاض ألم الولادة. أي نعم يعني إذا جاءها المخاض، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة في قصة مريم، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة طلق يعني ألم الولادة. المخاض هو ألم الولادة ألم الطلق، هي تمت سنة الآن مضى عليها سنة وأمها يمكن أن تحمل بعد ذلك، يعني في الخمس شات والعشر شاتان خمس وعشر ثلاث شاتان واربع عشرين شات، فإذا بلغ خمس وعشرين صار فيها بنت مخاض لها تم سنة بكرة تم لها سنة. نعم ما يلزم أن تحمل. ها إيه يمكن تحمل يا أمها يمكن تحمل إذا مضى عليها سنة بنتها. نعم نعم صلى الله عليك. وفي ست وثلاثين بنت لبون. نعم في ست وثلاثين بنت لبون تم لها سنتان وهي لها سنتان هذه أكبر سميت ذات لبون. قال وأما بنت اللبون فلها سنتان سميت بذلك لأن أمها قد آن لها أن تضع ثانيا ويصير لها لبن. نعم لأنها يعني يمكن أن تحمل وتلد ويكون لها لبن ذات لبون. نعم أحسن الله عليك. وفي ست وأربعين حقة. في ست وأربعين حقة لها ثلاث سنين ثم تحق لأن استحقت أن تركب وأن يطرقها الفحل. نعم قال عفى الله: وأما الحقة فلها ثلاث سنين سميت بذلك لأنها استحقت أن تركب ويحمل عليها، وقيل لأنها استحقت أن يطرقها الفحل. نعم هذه الحقة ثلاث سنين كبيرة. نعم بنت مخاض لها سنة بنت اللبون لها سنتان والحقة لها ثلاث سنين استحقت أن تركب وأن يحمل عليها أو استحقت أن يطرقها الفحل تحمل، بخلاف بنت اللبون ما تحمل وبنت المخاض. نعم أحسن الله إليك. وفي إحدى وستين جذعة. نعم في إحدى وستين جذعة لها أربع سنين ثم جذعة لأن جذعة أسنانها. نعم أحسن الله إليك. قال عفى الله عنك: وفي ست وسبعين بنتا لبون. نعم في ست وسبعين بنتا لبون اثنتين يعني كل واحدة سنتان. نعم وفي إحدى وتسعين حقتان. نعم وفي إحدى وتسعين حقتان يعني اثنتان ناقتان لكل واحدة منهما ثلاث سنين. نعم وفي مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون. نعم في مائة وعشرين ثلاث بنات لبون. نعم ثم في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة. وفي اللي قبل وفي مائة إيش؟ وفي مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون. يعني بعد مائة وإحدى وعشرين تستقر الفريضة في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة. فمثلا مائة وخمسين فيها إيش؟ ثلاث حقق. 160 هي أربع عشر حقق أو أربع بنات لبون، وفي 200 أربع حقاق أو 5 بنات لبون، تستقر الفريضة بعدها بعد 121 تستقر الفريضة، في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، تمشي إلى ما لا نهاية إلى آلاف، وهكذا كل 40 بنت لبون وفي 50 حقة تستقر الفريضة بعد 121. نعم، لا الأصل كذا، قيمة إيش؟ قيمة بنت لبون الأصل هذا، لكن الآن بعض البادية وبعض القرى يقدرونها عليهم، العمال اللي يعرفون من قبل الأمور يقدرونها، بعضهم يقدرونها كذا 300 أو 360، قبل 5 سنة بعض القرى الأصل الشاسع، لكن بعد هذا رجع إلى ولاة الأمور في هذا والعمال. نعم، أحسن الله إليك. وقص ما في شيء، ما بينهما وقص ما في شيء، كله تابع ما بين 25 ها، يعني في 20 أربع شياة، 21 أربع شياة، 22 أربع شياة، 23 أربع شياة، 24 أربع شياة، كل هذا تابع وقت. فإذا بلغ 25 صار فيها بنت بخار، الوقت ما بينهما تابع لما سبق. نعم، لا هذا نص جاء في الحديث، هذا في المنصوص عليه، بلى هذا الأصل، هو هذا الأصل الشياة. ها طلعت هذا شيء يحتاج إلى التأمل. نعم، هذه المراجعة. نعم، أحسن الله إليك. وأول نصاب البقر 30. نعم، وفيها تبيع. نعم، أول نصاب البقر 30، يعني إذا كانت سائمة ترعى أكثر الحول، وهي 39 وهي 39 فليس فيها زكاة إلا إذا نواها للتجارة، فرض التجارة زكاة ولو كانت 29، فإذا كانت 29 أو 28 ما فيها زكاة إلا إذا نوال التجارة، فإن بلغت 29 إذا بلغت 30 ففيها زكاة إذا كانت سائمة، أما إذا كان نصف السنة يعلفها ونصف السنة ترعى من البر ما فيها زكاة، لا بد ترعى أكثر الحول، إذا بلغت 30 ويترعى سائمة يترعى أكثر الحول أكثر من نصف السنة فإن فيها تبيع وتبيعة، وما له سنة ثم تبيع لأنه يتبع أمه، تبيع تبيعة من البقر، ولد البقرة ولدها أو أنثاها، الولد تبيع والأنثى تبيعة، سمي تبيع لأنها تبع أمه. نعم، أحسن الله إليك. وفي 40 مسنة، وفي 40 مسنة وهي التي لها سنتان، سمت مسنة لها سنتان، إذا بات 40 من البقر فيها مسنة لها سنتان، و30 فيها تبيعة وتبيعة. نعم، أحسن الله إليك. قال عفى الله عنك، وأول نصاب الغنم 40. نعم، أول نصاب الغنم 40، 39 من الغنم ما فيها زكاة إلا إذا عدها للتجارة زكاة التجارة، فإذا بلغت 40 فهذا أول نصاب، إذا كانت ترعى أكثر الحول فيها الزكاة، وإن كانت يعلفها نصف الحول فأكثر فلا زكاة فيها. نعم، أول نصاب 40 شاة، 40 شاة. نعم، قال أحسن الله إليك، وأول نصاب الغنم 40 وفيها شاة. نعم، إذا كانت 40 حل عليها الحول وهي سائمة ففيها شاة زكاة. نعم، قال عفى الله عنك، جذعة من الضأن أو ثنية من المعز. جذعة من الضأن وهي لها 6 أشهر أو ثنية من المعز، يخرج شاة واحدة، إن كانت من المعز لا بد أن يكون لها سنة، وإن كانت من الضأن يكفي كما 6 أشهر. نعم، أحسن الله إليك. وفي 121 شاتان. نعم، من 40 إلى 120 ما فيها إلا شاة، من 40 إلى 120، فإذا زادت واحدة 121 ففيها شاتان، يعني من 40 إلى 120 شاة واحدة، إذا زادت واحدة صار فيها 100 شاتان. نعم، أحسن الله إليك. وفي 121 شاتان، وفي 201 3 شياة. نعم، من 100 من 40 إلى 200 ما فيها إلا شاتان، فإذا زادت واحدة ففيها 3 شياة. نعم، أحسن الله إليك. ثم في كل 100 شاة، ثم تستقر الفريضة بعد ذلك، بعد 201 تستقر الفريضة في كل 100 شاة، 300 3 شياة، 400 4 شياة، 500 5 شياة، وهكذا 909 شياة، وهكذا تستقر الفريضة. نعم، أحسن الله إليك. قال عفى الله عنك، فصل، والخليطان يزكيان زكاة الواحد بشرائط 7. بارك الله فيك. نعم، نعم، الصغار تكمل بها الكبار، إذا كان عنده مثل عنده 30 من الغنم ثم ولدت صغار 10 فإذا تمت 40 يبدأ الحول الجديد، والصغار تكمل بها الكبار. نعم، وفق الله جميع طاعته وثبت رجعته صلى الله عليه وسلم.